الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم على هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جعلني الله وإياكم من أئمتهم. وقال سبحانه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رزقنا الله تعالى جميعا الفقه في دينه والإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى فيما نأتي وما نذر، وحسن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل أمر، وجعلنا مباركين أينما كنا أئمة من أئمة المتقين إلى آخر الدهر. فيما سمعتم من تلاوة الصلاة سورة والتين والزيتون، تلكم السورة المكية المختصرة البليغة المشتملة على ذكر بعض قواعد الملة وشيء من سنن الله تعالى في خلقه، والتذكرة بفضل أهل الإيمان والعمل الصالح وما لهم عند الله تبارك وتعالى من كريم مثوبة. يقول سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فيقسم سبحانه بمواضع نزول الوحي المباركة التي أنزله أو أنزلها أنزل الوحي المبارك على ثلاثة من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، الذين أرسلوا بأعظم الشرائع الربانية، وهم كلهم على ملة واحدة، ملة إبراهيم أحسن الملل. لكن الله تعالى أرسل هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم جميعا، بأعظم الشرائع وأحسنها لأهلها. فقال تعالى: والتين والزيتون، إشارة إلى بيت المقدس، هم أنبت التين والزيتون، وهو الذي أوحى الله تعالى من أرضه إلى عيسى بن مريم عليه السلام. وعيسى له خصوصية، فإنه بعث حاكما بشريعة التوراة، شريعة موسى عليه السلام، وهي أعظم شريعة قبل شريعة الإسلام، واستمرت في بني إسرائيل حتى حكم بها عيسى عليه السلام مع الإنجيل، وحتى نسخت بالقرآن العظيم هي والإنجيل. فأقسم بهذا المكان الذي أرسل منه عيسى عليه السلام بالإنجيل مع التوراة، إن الإنجيل أنزل مكملا للتوراة ناسخا لبعض أحكامها. وذكر سبحانه طور سينين وهو طور سيناء الذي كلم الله تعالى منه موسى عليه السلام وقربه نجيا وأنزل عليه التوراة مكتوبة كتبها الله جل وعلا بيده. وطور سينين فأقسم بهذا المكان الذي نزل الوحي فيه بتلك الشريعة العظيمة شريعة موسى عليه السلام شريعة التوراة والتي حكم بها النبيون من بعد موسى عليه السلام والربانيون والأحبار ممن وفى بعهده مع الله جل وعلا واتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا البلد الأمين مكة المكرمة التي بعث منها النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن ملة وأعظم شرعة وأكملها بالدين الخاتم الذي اشتمل على أحسن ما في قبله من الأديان الإلهية الربانية وزيادة والذي تعهد الله تعالى بحفظه بعد أن امتن على هذه الأمة بكماله وإتمام النعمة به. وهذا البلد الأمين. ومن العجيب أنه كان مما بقي من نصوص التوراة العظيمة والتي لم تنسخ حتى بعث نبينا صلى الله عليه وسلم فنسخت بالقرآن العظيم نص في هذا المعنى ولفظه أشرق نور الله من طور سيناء واستنار من ساعير من بيت المقدس واستعلن من ثاران من جبال السروات من غار حراء فجاء النص في التوراة وبقي محكما لم ينسخ إلا بالقرآن العظيم مشتملا على هذا المعنى الذي دل عليه قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فأقسم الله جل وعلا بهذه المواضع المباركة التي ظهر منها وحيه ونزلت على رسل الله تعالى المبعوثين منه جل وعلا بأعظم شرائعه والتي ابتدأت بالتوراة وختم وتوسط فيها بالإنجيل وكان قبل ذلك الزبور لداود وختمت بالقرآن العظيم. فالتوراة كانت أعظم الشرائع قبل شريعة الإسلام وكانت كلها أحكام وفيها تشديد على بني إسرائيل بسبب تشددهم وتنطعهم ثم تلاها الزبور الذي أنزل على داود وكان بجملته ومن أخص خصائصه الأذكار ومناجات الله تعالى فيها وكان داود يسبح بهذا ولقد آتينا داود منا فضلا وزيد على ذلك يا جبال أوبي معه فكانت الجبال تسبح مع داود عليه السلام بأذكاره وأوراده. ثم بعد ذلك الإنجيل وكانت جملته الآداب التي تحض على قبول الحق ممن جاء به وعلى التواضع للحق والعمل به وحسن الأسوة فيه لأن بني إسرائيل كان فيهم شيء من الكبر والغرور والإعجاب بأنفسهم، وصار ممن ينتسب إلى العلم فيهم من يكتم الحق مع العلم به، ومن يأخذ عليه أجرا دنيويا مستعجلا لأجر الآخرة، مستعجلا عن أجر الآخرة. فكان الإنجيل فيه التسامح والصفح والتواضع والأدب، وتلك جملة شريعة عيسى عليه السلام، فإنه جاء ليزيل الغطرسة من بعض من ابتلي بها ممن ينتسب للعلم والدين من الأحبار والرهبان. ثم كمل الله جل وعلا شرائعه بشريعة الإسلام العظيمة الخاتمة المهيمنة العامة للمكلفين منذ بعث الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن يأتي بأمره، والتي نسخت الشرائع قبلها وصححت الملة وما نسب إليها، فكانت بأحسن ملة، أحسن ملة ملة إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. لكن دين محمد صلى الله عليه وسلم أكمل مما قبله، فبعث بأحسن ملة وأكمل شرعة وأعظم دين، ونسخ الله تعالى به الشرائع السابقة وأغنى به عنها واشتمل على أحسن ما فيها مع زيادة مما يحتاج الناس إليه في أمر معاشهم ومعادهم إلى أن يأتي الله بأمره. ولذلك إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان يحكم بشرعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحكم بالتوراة ولا بالإنجيل، وإنما بشرعة محمد صلى الله عليه وسلم ودينه لكمال تلك الشرعة وذلك الدين، ويكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم ونائبا له في آخر أمته. ومن خصائصه أنه حكم بثلاثة كتب منزلة، بالتوراة ثم بالإنجيل مع الزبور، ثم يحكم في آخر الزمان بشريعة القرآن العظيم وسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام جميعا. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، هذا القسم من الله عز وجل بهذه المواضع المباركة التي نزلت بها الشرائع العظيمة والمؤكدة على أحسن ملة، والتي ختمت بشرعة الإسلام وملة أبينا إبراهيم. ولهذا شرع الله لنا أن نقول في كل يوم ومساء أصبحنا أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيف المسلم وما كان من المشركين. فهذا القسم من الله عز وجل يمتن به ويلفت به النظر لعباده على هذه الشرائع العظيمة المبنية على أحسن الملة. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فخلق الله جل وعلا الإنسان على أحسن صورة وأكمل هيئة، ومما جاء من النصوص في ذلك إن الله تعالى خلق آدم على صورته، وفي ذلك أيضا على صورة الرحمن، فجعله على أحسن صورة ويؤدي أكمل شرعة شرعها الله له على حسب اختلاف الشرائع والنبيين والمرسلين وبأحسن ملة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فشرفه الله جل وعلا. ولهذا الإنسان هذا المكلف يعبد الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا وراكعا وساجدا وجالسا، بعد القيام وساجدا وجالسا، ثم يسلم من صلاته من عبادته والصلاة هي عمود الديانة والسر الأمانة والعهد بين العبد وبين ربه، وأول ما يدخل فيه بالإسلام، وتركه مخرج من الملة، ترك الصلاة مخرج من الملة. وهكذا قد خلقنا الإنسان، لماذا خلق الله الإنسان؟ لعبادته، فجعله في أحسن تقويم ويعبد الله عز وجل بالشريعة التي تعبده الله بها والتي ختمها بشريعة الإسلام، وجعله يعبد الله جل وعلا بهذه الشريعة ما دام عقله موجودا، لا تسقط عنه الصلاة والعقل موجود، يصلي حسب حاله قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا، وإلا يومئ برأسه إيماء. هكذا، فلا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام عقله موجودا، وهذا العقل موقت في الإنسان، فيقبض مع قبض الروح إن كانه لم يصل سن التخريف، وإن أخذ أو بلغ سن التخريف أو ابتلي بالتخريف ما يسمى بالزهايمر، فإن الله تعالى إذا أخذ ما وهب أسقط ما وجب، يصير الإنسان غير مكلف، لأن التكليف مناط بالعقل. هكذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم عمرناه، يعني ما عمرناه، وأعذر الله تعالى إلى امرئ بلغه 60 سنة، وأوج العقل وتمامه في 40، وما بعث الله نبيا من أنبيائه ورسله إلا على رأس 40، والكمال يكون في 60، بعد 60 يبدأ النقص. وأعذر الله إلى امرئ بلغه 60 سنة وأعمار الأمة ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، فما بين 60 و70 هو معترك المنايا، موضع الذكرى لمن يتذكر، وما بعد 60 يكون العبد أسير الله في أرضه، ويكتب له ولا يكتب عليه مع عقله، ثم إذا ذهب العقل صار أسير الله في أرضه حتى يتوفاه الله جل وعلا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، رددناه إلى أرض للعمر، ذكر الله عز وجل هذا في خلقة الإنسان، خلق الإنسان من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم أوجد له العظام وكساها لحما وأخرجه في أحسن صورة، ثم تكمل هذه الصورة وتحسن بتطبيق الشرع حين يكلف الإنسان، ولذلك هو مكلف في جسمه، يأخذ شيئا ويترك شيئا ويمنع من شيء، ويعبد الله عز وجل في جميع الأحوال على حسب الحال. وهكذا ثم يرد إلى أرض العمر، نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى ومنكم من يمهل حتى آخر العمر، ثم رددناه أسفل سافلين. فهذا في حياته، بعد وفاته يدفن في الأرض، وهذا من تكريم الله له أنه توارى جثمانه، يوارى جثمانه في الأرض، ويكون في اللحد في الحالة التي يعلمها الله جل وعلا بحسب عمله وحسب استقامته، فمنهم منعم في قبره جعل الله وإياكم منعمين، ومنهم معذب في قبره عاذنا الله وإياكم من حال معذبين، إلى أن تكتمل عدة الخليقة التي قدر الله وجودها، وإلى أن يحين بعث الأموات ورد الأرواح إليها وإخراجها من قبورها للوقوف بين يدي الله رب العالمين وللحساب وغير ذلك. ثم رددناه أسفل سافلين، يعني إلى أرض العمر، ورددناه إلى التراب الذي خلق منه، ثم نخرجه منه، ثم نخرجه منه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وأشهر من رفع إلى السماء عيسى عليه السلام، ينزل حيا ويموت، يتوفى ويصلى عليه ويدفن مع صاحبه محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه في القبر في الحجرة، ويبعث من الأرض كما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يبعث عيسى، كما يبعث موسى عليه السلام. فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام أخذ بقائمة العرش، يقول: لا أدري بعث قبلي وأفاق يعني، أم جوزي بصعقة الطور. لأن الله جل وعلا إذا قدر خلق الخلق حين أوانه، فإن الله تعالى يأمر السماء أن تمطر مطرا كمني الرجال، لا يستر منه حجر ولا مدر طين ولا شيء، وتعاد الرفاة إلى نواتها وهي عجب الذنب، يجتمع الرفاة على هذا ويصيبها ذلك المطر، ويخلق الناس في قبورهم في الأرض في باطن الأرض، وتعاد إليهم شعورهم وأظفارهم وهيئاتهم ولحومهم وكذا وكذا وعظامهم، لكنها خلقة غير قابلة للفناء، ما هي مثل خلقة الدنيا. ثم بعد ذلك ينفخ إسرافيل بعد نفخة الصعق التي يصعق فيها من كان حيا في ذلك الوقت، ويموتون، ويموت حتى إسرافيل والملائكة عليهم السلام. ثم ينفخ بعدها نفخة البعث، وتجعل الأرواح في الصور، وتطير بهذه النفخة، وتذهب كل روح بأمر الله جل وعلا إلى جسدها وهو تحت الأرض، ولا تخطئ روح جسدها. ثم يأذن الله عز وجل في تشقق الأرض وخروج الناس من قبورهم، يخرجون من الأرض ينسلون، نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ثم يحشرون إلى الله جل وعلا في موقف القيامة الذي يخصصه الله عز وجل لجمع الناس وحشرهم. ثم تكون مراحل القيامة، فيكون مرحلة الحشر، ثم مرحلة الحساب، ثم يقر الناس بأعمالهم، ثم تتطاير الصحف توثيقا لما أقروا به، ثم الموازين لبيان مقادير الثواب على الأعمال والجزاء على الأعمال، وهكذا ينتقلون من عرصة من عرصات القيامة إلى أخرى حتى يؤمروا بالانصراف. فمنصرف إلى النار هم أول شيء، ومنصرف إلى الجنة أحد يمر على الصراط وينجيه الله منه، وأحد يكردس في نار جهنم إلى ما شاء الله، وأحد يخلد في نار جهنم، وهكذا. فهكذا يرد الناس أسفل سافلين، ثم يستخرجون مرة أخرى، ثم يكون ذلك في مواقف القيامة. ثم يجاوز المؤمنون القنطرة، يجاوزون الظلمة على الصراط إلى القنطرة، ثم يحبسون في القنطرة، يكون هذا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء والانصراف. ثم بعد ذلك يحتاجون شفاعة أخرى ليدخل الموحدون، جعل الله وإياكم من أوائلهم، الجنة، تكون الشفاعة لدخول الجنة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الجميع مثل ما شفع في فصل القضاء، يشفع في استفتاح باب الجنة، ثم يشفع كل نبي من أنبياء الله ورسله في أتباعه المؤمنين الموحدين بدخول الجنة. وأول من يدخل الجنة هذه الأمة مع نبيها صلى الله عليه وسلم، ثم رددناه أسفل سافلين. قال تعالى: والخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو لمن يتأتى له الخطاب من أمة الدعوة وأمة الإجابة. وأمة الإجابة استجابت الله وآمنت بالبعث، وأمة الدعوة لم تؤمن بالبعث، أكثرها لم يؤمن بالبعث. فما يكذبك بعد بالدين بيوم الجزاء والحساب، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، نحن على ذلك من الشاهدين. فهذه السورة تذكرة بمنة الله جل وعلا على عباده بالملة الأحسن وبالشرعة الأكمل، ولكل نبي شرعة، ومنهم من يؤمر بأن يحكم بشرعة من قبله، ومنهم من يحكم بشرعة من قبله ومن بعده، وأعظمهم شأناً النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بشرعته، وهي الباقية إلى أن يأتي الله بأمره. ثم الجزاء على ذلك يكون في الدنيا والآخرة، بل في الدنيا والبرزخ والآخرة في نماذج، ثم يكون الجزاء الكامل في الآخرة، ثم يميز أهل الجنة من أهل النار، فأهل الجنة يرفعون إلى عليين، وأهل النار أسفل سافلين، ومن أهل النار من يبقى فيها ما شاء الله تعالى ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين، ثم ينتهي أمر الخلق إلى صنفين: صنف في الجنة، فريق في الجنة، وفريق في السعير. انظروا إلى دلالة هذه السورة على قصرها على هذه العقائد العظيمة، وعلى هذه الكليات المهمة والأحكام الحكيمة، وعلى منتهى الناس وإلى أين ينتهون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، جعل الله وإياكم من أئمتهم، غير مقطوع، يعني أجر في الدنيا وثواب في البرزخ وثواب يوم القيامة وثواب في الجنة، ما ينقطع أبدا، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، تميزوا، ما تستحقوا أن تكونوا من الجنة؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ونعبدوني هذا الصراط المستقيم، ولقد أضل منكم جبلا قرونا وأجيالا كثيرة أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا وما يرجعون، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ونزه نبيه صلى الله عليه وسلم عن الشعر وهذيان الشياطين والشعراء وغير ذلك، قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. انظر كيف انتهى الأمر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.